يا اللي عامل فيها رد حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ماندو العالمي قلبي ميت مش بخاف اي خصم انا كلته حاف انا بدولي وسعادة لا يعني مرحب بالاتلاف ياللي هبى معاك وبتكر انا سوق وحبيت مكر عامل حملة عشان اتسجل لما جيت خدله كف رقم بص بيبص فوالي اوعى يا ابني بعينك تبرالي ليه بفكر انك مفيش منك انت الا مشغلش بيك عقلي طلع كفرة في عيون بتحسدني خلي صفرة بتعيش تقلدني مهما يحصل ده عندي فيك واوصل اصل ربك معايا وسندني ياللي عامل فيها روك انت راجل على الفيسبوك نفسي اشوف لك كيفة بدل ما انت عمال تلوك هيجيها يا ابني تخطيها انزل اسأل عليا فيها هيقولوا لك لو هتساولوا تاخد خبطة تفتكروا بيها ايه ده حبة لو منك الهب انت هدية ومشيك شاب جاي تندف في مين يا روح ماما لو باباك ما ربكش تتربى انت زيرو تنفيذ يا فرافير وحبيبتك مسجل انهير مش لوحدك اللي شايل مني لا في ناس كتير مني بيغيروا اكرفكوا مش شايف مش بشوف غير الرجالة مش عاجبكوا عشان الف انتوا لسه عيال بريالة هحرقكوا وامضايقكوا متغاظين مني وبزيادة بس لو خانكم زكاكوا عليكوا اشرب انا وسادة انت ياض يا ابن الحقودي خلي بالك من ردودي ردي فعلي على قدي سالي انا اشطري في الشر يهودي لما اشوفك مش هحلها ياللي شوفت بعيني غله انت شكلك مش واصله اسال يور مزار تقوله وشويه ده في اكشن جاي ضرب نار وانفجار ذخيره حي احنا ناجحين عشان قلوب سالكين انتوا صادين عشان سوادني سهله سهله ياللي انتوا سبتوه جوه دي ولا مره زرتوه نفسي اعرف ازاي كرهتوني ليه صايمكوا وانتوا اللي خنتوني انت عايزه فلوس وبال انت قلبك بيا حاس انت جايه في شغل جاس انت داخله في سكه عاس اوعى بنتي تفكريني حد كسر وصنع سيني ما تعيشيش الدور عليا مش هقولك وحشتيني كله قالي ولا مره انجل كله جلا والوحده انا تمل بابا من جوه حد مش هو بس من بره حلو ومحل ثانيه واحده واخرب لكوا الدنيا اي جولة خلصها وفي ساد صعبة من ده نفسه من خاين دراعي صاحبي ومالي الصحاب تانية مطرح الدولة العظيمة السعيدة قلوب سليمة احنا عمدان البلد قدامنا ملكوش اي قيمة انا واحد ومالوش تاني محدش عارف ياخد مكاني يكفي بس فخامة اسمي انا اسمي شامل فكان الفرحة دي فرحة كبار يعني فيها ضرب نار محمد احمد الفكاني ده سعادة المستشار فرحته مسمعة في البلد مخي دي بقلب وقلب اسد محمد احمد الفكاني اسمه في الدولة بيعتمد عمر الفكاني اصيل احلى اخ واحلى زميل ده اللي ساند نفسه بنفسه عمره مرة في يوم ما يميل مصطفى الفكاني واجهتنا اسمه بيشرف دايرتنا مصطفى الفكاني يا رجولة انت اللي فتح سكتنا الشبل اللي من دار اسد مفيش زيه في بلد ولد الشبل الصغير يوسف انت اجدع شبل طوالة اعلى بروجي جاي المعالي باشا مصر اتشرف حصريا على موقع دي جي كيمو سلام لسعد البيت